ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ثم تابوا من بعده إلا طيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور أن اضرب

كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإن قالت أمة منهم تعظون قوما الله مهلكهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم.